السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. التسكين ده على فكرة الشباب الكبيرة، لكنه ما بياخدش وقت في قرايته، لأن هو تشابتر بيعتمد على الدماغ. شفت نايمة ليه؟ لا شفت نايمة، ها؟ صح صح يا اختي اللي مشيت لو تحب بجد. بيعتمد على الدماغ، وانا رايي تسيبوا الورق وتبصوا لي. انا كاتب في الورق بالاسكان، يعني لو انت راجل اقرا ده. بعدين كلكم تروح من السمن، هو السمن بتاعه 8 صفحات كله من اوله لاخره. هو شابتر مكتوب في الورق بصوره جميله جدا. لو انت قدرت قرات الحوار جدع يا جماعة، الشابتر ده أول 8 صفحات فيه أو 9 صفحات بيتكلموا عن الإسكيميا يا جماعة. نعم هما دول. بعد كده هو المشروع الأول يعني إسكيميا، وبعد كده الإنديفيدوال ديز كوز الإسكيميا واحد واحد. الإنديفيدوال ديز سهلة، إن هي بيزد على المقدمة الأولى، فأنا بعترف الإسكيميا هي المقدمة الأولى. أو خلصت خلاص، الكلام مش بتاعه كله، بس هنا بيزد على الأهل وبيزد على الأهل وبيزد على الأهل. خلاص؟ تعالى بقى ناخد المقدمة الأولانية عشان تتكلم عن إيه. الأول أنا بادئ الورق بقول لكم الأول إيه الديفينيشن أوف إسكيميا؟ يعني إيه كلمة بريفرال إسكيميا كمعنى عام؟ ها؟ طب هو السؤال الجميل، إيه التايبس أوف إسكيميا؟ ثم إيه الكوزز أوف إسكيميا؟ ثم إيه السيكولي أو إسكيميا؟ إيه الكلينيكال بيكتشر أوف إسكيميا؟ هاو تو انفستيجيت أند ذن هاو تو تريت. هنا أعتبر الشابتر خلص. لو أنت فهمت دول خلص. بعد كده بقى هناخد إيه؟ إنديفيدوال ديزيز بتعمل إسكيميا كله بيزد على الكلام ده. وانس جبت لغاية كده خلاص خلص الكلام. يلا بقى كده ربنا يكرمنا في هذا الشابتر الجميل، سموا الله كده عشان ربنا يبارككم فيه، ها؟ وربنا إن شاء الله يوفقكم وتفهموا الإسكيميا. نزول الإسكيميا في امتحان الريتم بيبقى بنسبة 99.9. الليمفاتيك فيري ليس كومن، الفينس ليس كومن، يعني دايما ده ميديكال ريتر. والاسكيميا بتنزل ككيس اولوز لونج كيس، نيفر شورت كيس، نيفر شورت كيس. فاريكوز بتنزل لونج وساعات شورت، ميلي لونج ريرلي شورت، اسكيميا نيفر شورت اولوز لونج كيس. يعني ايه؟ باحترام اولوز ب 80 درجه. امتحان الريتم كل سنة بنسبة 99.9، متوقع سؤال ايه في الارتيريا؟ مفيش كلام. خلاص؟ يلا بقى نشوف الشابتر ده كده ربنا يكرمنا. اتكلم من النهارده على البريفرال اسكيميا اللي هي الليمب اسكيميا، ابر ولور ليمب اسكيميا. يعني ايه كلمة اسكيميا في الطب يا جماعة؟ اسكيميا means decrease blood supply to the tissues to the degree that affect cellular metabolism, nutrition and function. الله، بص decrease blood supply to the tissues للدرجه اللي تقلل السيلير نيوتريشن ميتابوليزم اند فانكشن. يعني انا وظيفه رجلي از تو كارمي. لو انا جيت بعد الشر كده عليا يعني ورحت جاي ماشي كده عند اول الشارع جاي لي كرام وقعت في الارض مش قادر امشي، يبقى رجلي مش قادر تقوم بوظيفتها. هو ده الاسكيميا. It is decreased blood supply to the tissues to the degree that affect cellular metabolism, nutrition and function. إذا كان البلاد سبلاي غير خافي، غير كافي إن الرجل تتغذى وتعمل الميتابوليزم بتاعها وبالتالي تأثر على وظائفها، إذا يعتبر ده باثولوجيكال ديكريز بلاد سبلاي تو ذا ديكريز ذات افكت سيلولر ميتابوليزم نيوتريشن اند فانكشن. أنواع الإسكيميا اللي هي التايبس نوعين كبار في الطب يا جماعة، نوعين كبار. على فكرة دي ما بتخلصش النهارده المقدمة دي، أسرع مرة اديتها في حياتي شرحت المقدمة دي كلها في ساعة إلا ربع. في دفعة بتاخد حصة وشوية، في ساعة إلا ربع. دي كانت دفعة من 10 سنين كده، مجموعة برايت، كانوا 40 الأوائل على الدفعة. مجموعة من 40 بس بالترتيب 1 2 3 4. دول كانوا عارفين دول خلصوهم أنا في شهر كام؟ كان ساعتها في سنة شهر 12، أقسم بالله خلصناه في شهر 2. شهر 2 بدأنا، خدنا المنهج شهرين ونص 3 إلا. والله العيال دي يقول احنا مجموعه برايفت 40 واحد بس، مش عايزين اي حد بارازيتك معانا خالص. والله العظيم 40 بس، وكان في بيت كده في مصر كده. قالوا الشرط عايزينه، قالوا وي بي يو ذا فيز وات يو وونت، مش كان في فيز بس عايزين خالص منك في 3 اشهر. قالوا احنا معاك بس 5 ساعات 6 ساعات يعني اوفر براحتك، الصبح الظهر بالليل احنا بتوعك، بس عايزين الفيزار بتاعي تشوفه بقى خلص عشان نقعد نراجع. اقسم بالله العظيم 3 اقسم بربي خلصنا المنهج، اقسم بالله 3 شهور الا لا بيت لا قعدت طول السنه مراجعه، قعدنا طول السنه بعمل ايه بقى؟ المره خلص كنت شغال بجانب جنرال زي كده شغالين بالدب 10 7 و8 ده الدور خلص كنت بحسب الاسبوع حل اسئله حصه بالويك حصه كل اسبوع بنحل اسئله حل على الاسوفيجس حل على الاستومك حل على السكينه حل دول كانوا نفس قصه كده في الاخر اتجوزوا بعض كلهم. اه والله ما كلهم دلوقتي بقوا مدرسين وحاجات كده كانوا اتجوزوا بعض يعني. في الاخر من كتر الاعداد ما طولت حاربوا بعض في القعده وانا كنت المأذون لا دي كانت دي مجموعة الريسك اللي في حياتي فاهمين قصدي ازاي؟ اللهم صل على خدنا بالظبط السكينيا وخدمة كلها في ساعة الا ربع ده كان كتير من ده. عايزين نص ساعة؟ متحمسة بص يا يقول لك قال ما احنا ال 40 اواخر على الدفعة. جماعة بصوا بقى اللهم صل على سيدنا محمد. جماعة بس تعالوا بقى يا جماعة اللهم صل على سيدنا محمد. ايه بقى التايمز اوف طب تعالوا نشوف هتاخد معانا قد ايه ها شوف كده نحسب يعني ايه التايمز اوف اسكيميا؟ اسكيميا نوعين كبار يا اخي، في عندنا اكيوت اسكيميا وكرونيك اسكيميا. مين الاخطر ديفينت اكيوت اسكيميا؟ ليه الاكيوت اسكيميا يا عم شيخ؟ ليه الاكيوت اسكيميا اخطر؟ بيكوز ات الاو نو تايم فور كولاترالز تو اوبن. كرونيك اسكيميا الاو تايم فور كولاترالز تو اوبن. خلي بالك كلمة اسكيميا قايمة على اوعي تحتقري كلمة كولاتر، شايفة بتحتقريها ليه؟ ازاي؟ يعني لما اجي اقول لك ايه؟ خدت معصمة في البطنة يقول لك الكورونري هارت ديزيز بيقسموه 1 فيسل ديزيز 2 فيسل ديزيز 3 فيسل ديزيز، ايه الكلام ده؟ يقول لك ايه؟ فاكرين لما بيقول ده محمود ياسين كانت نشرت في الجرايد جاله تشيست بين فخدوه راحوا عملوا له كورونري انجيو طلع عنده 3 فيسل اوبستراكتد. التلاته منين كورونرز؟ يا نهار اسود التلاته المين؟ امال ده الهارت بتاعه بينتج ايه؟ بالكولاترز. في ويك انستموزس ويك كولاترز. الراجل عارف لكن يقول لك فلان مات فجاه. كاردياك اريست، ايه اللي حصل؟ لو حصل سادن اوكلوجن اوف ذا 3 من كورونرز ات ا تايم ده يساوي اريست. لكن لو جراديوال اوكلوجن للثلاثه كورونرز على مدار 30 سنه تفرق لكن الهارت ما يستحملش قفل الثلاثه من كورونرز ات ا تايم يقرز يقف اكسسيف ميوكارد انفكشن يموت على طول. يقول لك ده فلان مات بسكته القلبيه، فلان جاله اكسسيف ميوكارد انفكشن ومات لا وفلان عنده الثلاثه بس الاوبستراكتد وعايش بيجيله تشيست بين بس. ايوه طبعا ده اكيوت سادن اوكلوجن للسريمين كورونرز هاي فايلز وكومبليت اوكلوجن اوف ذا 3 كورونرز على مدار 30 ييرز تفرق. فهمتوني ولا انا غلطان؟ طب ايه الفرق؟ كلمه كولاترال يا فندم الكولاترال دي اسمها باي باس ربان. يلا عبيط اعلمكم في علاج الاسكيميا اذا وصلنا له النهارده وده طبعا مستحيل يعني فاهمين قصدي ايه؟ يعني يا رب يعني اذا وصلنا لعلاج الاسكيميا اعلمكم علاج الاسكيميا والدور قاعد لو في بس الاوبستراكشن بعمل باي باس. تعرف ان الناس جدا جدا فكرتهم دي بالربنا سبحانه وتعالى ما هو كل واحد عنده ايه؟ واحد يجي لك رجليه بتوجعه وتعمل له ايه؟ تقول له عامل له بتاع ده انجيوجرام تلاقي عنده كومبليت اوبستراكشن اوف ذا مين فيمورال يقول مريض ليه مسدوده ليه؟ ايه كلها؟ مرض الفيمورال مسدود عن بكرة عينيه كاملا يعني هتلاقي فيه اكسنس كلها الكولاترال دي ايه؟ هي عامل ايه بالباص ربنا عامل ايه بالباص؟ يعني كل عندنا الفيمورال المسدود لو جرافت الاوبستراكشن لازم نعمل ايه؟ حاجه اسمها باي باس بنجيب جرافت كده ونوصل قبل بعد الاوبستراكشن اللي وصل الباي باس ده ربنا تبارك وتعالى هو اللي علمه لنا في حاجه اسمها كولاترال هي لاترال باي باس بيستخدم كولاترال الاسكيميا رجليهم كورونري بيعيشوا بكولاترال وانا ما بتعملش عايز اسكيميا عادي الارض ذات مقام العظيم. يبقى ايه وحش في سكينيا؟ اتقال لها نو تايم فور كولاترالز تو اوبن، عشان كده اكيد سكينيا بنص ريفرسل وزلزلت الثمان ساعات يو بي لوز ذا ليمب يو بي لوز ذا ليمب. ها معلمكم نزلنا اكيد سكينيا ثلاثه اي دي دي البوليت فروم بوك التروماتيك. وعلى فكره الطف سؤال يجي ريت للدفعه لهم ديسكاس كوز اوف اكيوت سكيميا في صالون ليه؟ قلت لهم ده في الانديفيد دي سهله مشروحه بس كده. بص لو فهمت المقدمه خلصت، اصل المقدمه فيها كل ده. الانديفيد ده هتلاقيه بالعكس تلاقيه ممله عمال عيد وزيد عمال تقول يا عم خلص بقى الشابتر ده خلاص انت استنى لغايه هنا وكلام جديد بتسمعه بعد بقى مرض الحصه اللي بعدها اصل الانديفيد دول يا ده بس عمال يجيب ويزيد في نفس الكلام. ايوه طبعا ليه؟ بعيد نفس الكلام تاني فتقول كلام ممل ما انا فهمته بقى. فهمت قصدي ازاي؟ فاذا حكيت بقول لك ايه؟ ازاي بقول لك سكيميا امبوليك ثرومبوتيك تروماتيك. فمين قصدي ازاي؟ الكرونيك سكيميا دي امراض الشابتر كله بيرجر ديزيز ودايابيتس واسيد وسكليروزز ورينوز ديزيز هناخد بقى كل الكلام وسرفايكال. يعني الشابتر ده هيشرح كل امراض السكيميا اللي في الطب. ثلاثه كنت بقى كرونيك. فاهمين قصدي؟ هم الثلاثة الأكيوت إي تي دي معروفين، اللي هم إيه؟ البوليك ثرومبوتيك تروماتيك، أول ثلاثة، وبعد كده تشابتر بقى أسيروسكليروزز، بيرجر ديزيز، رينوز ديزيز، أنيوريزمس، أسيروسكليروزز، سيرفايكال ريب، كل الطحن ده اسمه إيه؟ كرونيك سكيميا. مين الأخطر؟ ديفينيت الأكيوت سكيميا. يا ما إف نوت ريفرسل وذين 6 ل 8 ساعات يو مي لوز ذنب. أسباب الإسكيميا إيه؟ يا أسباب الإسكيميا، أسباب الإسكيميا في الطب هي أي حاجة تقفل الفيسلز في اليومن أو في الوول أو فروم أوتسايد. في اليومن زي الإمبولا ثرومبس، في مرض اسمه البرجر هعلمهولكم ده بيجي في اليوم إيه سموكر ميل اسمه ثرومبانجيتس أوبليترانس. طبعا حضروا معايا الراوند فجيلي الكلام لو قلت لهم ده مرض لما الناس بتدخن بيجي لهم انفلاميشن في الفيسل وول مع ثرومبوزس أوبليتريشن. طب حاجه في الفيسل وول تقفله زي ستينوزس زي سباز ايا كان سباز ده سببه ايه؟ تروماتيك سباز. لو فيسل خبط بيجيله سباز. في مرض اسمه رينولدز هناخده ده عباره عن اوبسبوشن للكولد ويزر بيعمل ارتيريال سباز بالذات في ايد الستات زي ست تورياس اللي هنخرج في البرد. فكده رمز ايديا تبيض وتزرق وتحمر وتوجعني. دكتور ياسر لما بخرج في البلد ايديا بتبيض وتزرق. انا كل ده جاي عشان بص مش مشروع بقى في الروح تقول اقعد شرحه لانه جاي جاي قدام. انا دلوقتي في شطه الاسكيميا فاهمين؟ جاي قدام صفحه اسمها رينولدز هنشرحها بالتفصيل الممل. فاهمين قصدي؟ فرينولدز ده ايه؟ اتاك فوبالوس باز ان اكسبوجر تو كولد ويزر تروماتيك سباز ايرجوت. ها ده برضه كونستريكتور دراج هتاخده في النساء اما الست تولد. اكتر حاجه بنخاف عليها بعد الولاده حاجه اسمها اتونيك بوست بطل هيموريج. ها اتونيك عشان كده انا فات انا مراتي بالدكتوره لما كانت تولد اولاد ولادي هي تيجي تقول لي بعد الولاده نفسي اخد مغص فظيع. الحمد لله ربنا يكرمك يا رب. كانت الغاز مدي الكلب ده بقول لك عندي مغص فظيع فتلاقيني ايه بنبسط بتفكر ان انا يعني فرحان فيها. فاهمين قصدي؟ طبعا انا فرحان حد يبقى اليوترس كونتراكتد يبقى ايه؟ ولا لو شفتوا انتوا الاتونيك بوست بطل ذا موست كاتاستروفيك اكسنت ان اوبستريكس ذا موست كاتاستروفيك اكسنت ان اوبستريكس هي الاتونيك بوست بطل. انا فاكر وانا في جلد شفتها يا لهوي الست تموت معاك في ثانيه كده واحده ماتت في ثانيه كده تلاقي جاي نازل من تحت سرسوب دم وانا ميتي ما تنزل ده مكافي ونحطه باك في اليوترس ونجري وما العلاج ونروح فاتحين نربط الانترنال ايليا بنوفيتش بنشيل اليوترس ده شغلنا عرفت ورشه لسه ممكن نشيل اليوترس نربطه الميتورال ارتر نربطه الانترنال ايليا ممكن بعد كل نموت حاجه اسمها الاتونيك بوست برضه كان يعلمونا في النساء زمان يقول لك ابشع حادثه في النساء هي يقول لك ربنا يحكم عليك تشوفه عشان ما تشيلش عشان ما تكبرش 10 سنين لما تشوف واحد ست عندها اتونيك بوست برضه وتموت في ايدك انت سنك بيكبر 10 سنين في الحادثه بتتالي. فعشان كده بتوع الناس عشان ده ما يحصلش يبقى عندهم حاجه اسمها ايه؟ ميثرجين هتاخدوه في الدواء في الناس اسمه ميثرجين بيدوك بيعمل تونيك كونتراكشن في اليوترس. فساعات بقى ايه الدكتور نساء هبل يقول لك اديها اربع خمس ست امبولات ميثرجين يا ابن الهبل موال ايوه يعني ماشي ماشي ماشي كونستريكشن. طب ايه قصدي كده سريبرال بارشر او ماكاردال بارشر الدواء بيعمل فازو كونستريكشن. فمين فبيدوا مثلا امبول اثنين يقول لك ايه ست امبولات طبعا ايه ممكن يدخلها في اي مشكله ثانيه اللي بيعمل البلغم الاستريكشن اوفر ذا بادي فاهمين الاير جود عباره عن بلغم الاستريكشن الكبار فاهمين قصدك اذا الجماع في حاجه في الول اي سبب يعمل سباز زي دواء زي الاير جودز عندك التروماتيك سباز ممكن اكسبوجر تكون ويذا حاجه ضغط على الارتري من بره اي حاجه تضغط عليه زي مثلا كالس فراكشر تيومر فايبروزيس بيت سورس ناس عندهم بيت سورس كده تضغط كده على الفيسل تقفلها في مكان البيت ريدن بيشنز كده في البريشر ارياز بتضغط اجينست البون في البلاد فيسل وهكذا المهم يعني مش عايزين ده اعطيكم في المجال دي حاجات في اليومن في الوول اوتسايد يلا بقى عشان نخش على الكلينيكال بيكتشر ليه بقى السؤال الجميل ها ايه السيكولي والسكيميا عرفنا يعني ايه سكيميا اسبابها انواعها اكيوت وكرونيك اسبابها في اليومن في الوول اوتسايد ليه بقى على السيكولي سيكولي يعني ايه يعني ريزلت اوف سكين يعني لما تقفل فيسل على تيشو يحصل ايه في التيشو لو تقول لي بص يا دكتور ياسر سؤالك ده سؤال كومبلكس مش سؤال عادي يعني اقول لك ايه السيكولي اوف سكين يعني ايه معنى السؤال ده يعني مثلا عندي تيشو اهو رايح له فيسل كده اتفتح الفيسل يحصل ايه في التيشو؟ لا ما اقدرش ارد عليه اه شوف انا قالت ايه تقول لي ده اللي بيحدده كذا حاجه اولا بص انت قفلت رابح ولا سلو اه شوف قال لك الله اكبر يا زاهد معلومه جميله اه قفلت اكيوت ولا كرون تفرق قوي قفلت صدم كارثه يو ويل نوت الاو تايم فور كولترالز تو اوفر ان سو جانجرين بيرو كده لكن لو قفلت كرون في سلو اي كان الاو تايم فور كولترالز تو اوفر تو سيف ذا بارت كانوا غلطان تقول لي صح كلام حلو قوي دكتور ياسر ده كلام محترم فعلا اقول لك غلطان من ايه؟ اخبار الكولترالز في البط ده ايه؟ ويل ديفلوب ولا مش ويل ديفلوب؟ يعني تقفل اللور ليب زي الكورنر زي التست زي بريد لا طبعا اللور ليب مليانه انستموز فاهمين قصدي؟ تعالى مثلا ايه اوسخ اند اب في الجسم؟ انا عارف السنترال ليب اوسخ اند اب في الجسم هو السنترال ليب خلي بالك الكورنري are not truly in arteries بينهم weak anastomosis كده تعتبرها مجازا in artery لكن يقول لك في الاند ارتري الوحيد ينطبق عليه التعريف ريك سيبر ده ترو لك عندنا اند ارتري ستيوت ريشنال ارتري رينال ارتري كوروناري بريك دي مجازي لكن انت يعني ارتري ملوش اي انستموز واحد هو السنترال ريتنال ده لو جات له ايه بولس تعبهم ما فيهوش مصدر ده. فهمت قصدي ازاي؟ تمام كده هو اقرع بينزل عين. بس خلص ما ملهاش حل. ده مثلا بالنسبه للحته دي، لكن مثلا الانستموس في الكورونا ليه ضعيف؟ في الانتستين كانت تكون معدومه. ها؟ اللور ليب مليانه يبقى اللور ليب احسن طبعا، يبقى لو الكولاترالز ويل ديفلوب احسن. ها؟ طب اسال سؤال. دلوقتي انا هجيب لكم اتنين عيانين واعمل لهم سادن امبوليزم في رجليهم امبولس واحد عنده اي اف مايكرو استينوزس اي اف عمل بولز رومبس في الرقعه دي بتكسب بقى مشاكل مايكرو استينوزس عمل اتر فيبريليشن حصل رومبس فراجمنت جيري ديستر عمل بريفرال امبوليزم انا هديك تو بيشنز بيشنز نمبر 1 كان شايلد كومبليت هيلز دول اللي بتاعته زي الفل جاله اي اف عمل ليست امبوليز جاله تو سكيما فريم ده بيش نمبر 1 نمبر 2 راجل عنده 80 سنه عنده اسيوسكليروسيس وكرونيك سكيما فريم كرونيك عند كولوكس جامبرين وان توب حصل له ديست امبوليزم هتعمل صدر اوكلوجن يعني اولادي اكيوت اون توب اوف هيلث بس ده اكيوت اون توب اوف كرونيك ويتش از مور دينجرس اكيوت اون توب اوف هيلث مور دينجرس اور اكيوت اون توب اوف بريفيس كرونيك اكيوت اون توب اوف هيلث مور دينجرس يا هيلثي cannot tolerate acute ischemia زي بريفيست كرونيك. أكيد؟ لا أكيد؟ لا والله. خلاص كله مبلغ. للأسف اللي جاوب صح. هنعمل ده هنعمل ده فاكرين؟ صح وقلتوا الإجابة صح كمان. ليه؟ أنا احترمتكم دلوقتي. في دفعة كبيرة بقى. قرار الكبير ما عشان عنده كرونيك وجاي يعطيهم وخفضين في راس دول. جابوا خفضين كرونيك وهدول. لما تجمع الاثنين كرونيك زي ده كرونيك تبقى حاجة كبيرة أوي. طبعا ده راجل قاعد بيحسبها في ضد الواقع. ها؟ الأولاني اللي هو هيلسي عنده الكولاترالز قافلة. فأكيوت داز نوت ألاو تايم فور كولاترالز أوبن أند سوب جرين ميوكير. إنما الثاني كان عنده كرونيك كيميا بيتفتح كولاترالز. فما يحصل أكيوت جرين يوجوالي ويل نوت أوكير بيكوز كولاترالز أر أوريدي أوبن. جميل الكلام ده. طب اخر معلومه نفهم بيها يا بص جماعه رغبه نزلوه اخبار الكولاترال المعلومه الجميله والاخيره افل بارشل ولا كومبليت. لو افلت بارشل يعني افلت البيسر كده ولا افلته كاملا؟ بارشل سكيا بتؤدي لتروفيك تشينجز. تروفيك يعني نيوتريشن. تلاقي نيوتريشن هناخد دلوقتي حالا في الكلينيكال ديكشنال الكلام ده. تلاقي النيوتريشن بتاع التيشو بيقل. عارفين كلمه تروفيك بالعربي يعني ايه؟ تغذيه او نيوتريشن. تلاقي النيوتريشن بتاع التيشو بيقل ويخس. فاهمين قصدك؟ اسمها تروفيك تشينجز. هناخدها بالتفصيل بعد ثلاث دقايق من دلوقتي. اما لو قفلت كومبليت جنجرين ميك اوف كير. خلي بالك كومبليت لو قفلتها صادق ولا جرادوال؟ صادق بتعمل مويس جنجرين جرادوال بتعمل حاجه اسمها دراي جنجرين. حته الجنجرين جميله جدا. هناخد قدام موضوع اسمه جنجرين. بص يا رجاله اذا ده تيشو بص قفلت الفيشن بتاعه كومبليت صادق. التيشو ده بيحتفظ بالميه اللي جواه بالفلويد اللي جواه. ده اسمه ويت جنجرين او مويس جنجرين. لكن لو انت بص شخاط جماعه فريز عدم التام. لو انت قفلته جرادوال بص بس كومبليت بس يعني قفلته كل يوم حته حته حته حته قفلته خالص. بص ايوه انت البلاد سبلاي اللي داخل بيقل بالتدريج لكن الفينز ار بيتال فالتيشو اللي داخل اقل من الخارج فبيبتدي ينشف ينشف ينشف لغايه تبقى دراي وايفابورايز. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني دايما ايه؟ انت بتمشي جواه ارتيريال سبلاي كده خارج الفينس. لو الارتيريال وقف فجاه فالبلاد بيركض جواه فجاه يبقى ده ويت. فاهمين قصدي؟ انما لو قفلت الارتري ده جرادوال ديمنيوشن يعني الميه اللي داخله بتقل بتقل بتقل وان ذا فينس ار بيتر اند سو اللي يخش اكتر منه خارج بيخش 200 يخرج 300 ما يخش 100 يخرج 200. التيشو الميه اللي بتتسحب منه اكتر من اللي بنخش فيه. كده التيشو بقى ايه؟ دراي دراي دراي وفابرايز وفي الاخر يتحول لدراي الانجليزي. كده انا بكسر بقى ليك عشان تشكرني عليه. بص the only cause of dry gangrene on the earth is advanced chronic ischemia. Any cause of gangrene في الطب بيبقى مويس جنجرين. يعني مثلا بقول لك ايه؟ بص جماعه acute ischemia تعمل مويس جنجرين. infected جنجرين مويس جنجرين. انت مويس ولا دراي؟ طبعا مويس. جاف جنجرين مويس. اي بص اي جنجرين في الدنيا مويس. بتكلم عن الليمب طبعا بتكلم عن الليمب جنجرين. ما عدا الاونلي كوز. بص بموت في الحكايه دي. أموت أنا في الجمل الأولى دي. طب في حاجات حلوة كده. جمل تعرف بالذات. يعني لما أقول لك قولي لي يا عروسة هو الكاتش كول أنينز بتزود البلاد شوجر ولا بتقللها؟ بتزودها أنت أيوه. طيب الكورتيزون بيزودها ولا بيزودها؟ الكورتيزون بيزودها؟ الكورتيزون هرمون يزودها ولا بيزودها؟ ده بقى كلهم جوه. Insulin is the only glucose lower hormone. فلو زادتني اي حاجه حتى مع ربنا قلت لي فانكوش هرمون بيزود البلاد شوجر ولا غيره؟ فيقولوا له بيقول لك على البلاد شوجر بيضعف فانت بيزودوا طبعا من غير ما اعرف ليه. في جمل في الطب الواحد لما يعرفها بيقول لك ايه؟ بص فاكرها من وانا صغير انسولين از ذا اونلي جلوكوز دور هرمون. قال انا باجي اسم من وانا صغير كنت اروح احفظ الجمل دي قوي او ايه؟ تحفظ خزن في مواقف ثانيه كتير. بص انسولين از ذا اونلي مفيش حاجه تحط البلاد شوجر الانسولين. حلوه المعلومه دي قوي. ايه انا بستمر حاجه احفظها؟ يبقى اي واحد بيسالني اي فاكتور تاثير على بلاد شوجر يقول له زود. خلاص يبقى كده على الجمله اسئله ثانيه كتير. ايوه بنفس الكلام. فانت اقول ايه؟ ذا اونلي كوز اوف دراي جنجرين از كرونيك سكين. الجنجرين لما ناخده بتحت 400 سبب احنا جنجرين في اللغه ايش ده جنجرين وده ده جنجرين وانفكت الجنجرين وتروماتيك جنجرين عيش حياتك بقى. فاهمين قصدي ازاي؟ انا قلت لك جمله ايه؟ ذا اونلي كوز اوف دراي جنجرين از كرونيك سكين. اي سبب الجنجرين اخر ايه؟ الكتريك جنجرين بيرن عمل جنجرين مش عارف اكوت سكين عمل جنجرين جاز جنجرين انيروبيك انفكشن خلاص بقى كل ده مويس شنو عطار مويس او ايه اذا قول لي كوز اوف دراي جنجرين ايه؟ كرونيك سكين هذا امر الله. جماعه تعالوا بقى نقول جمله جميله بصوا لي ايه السكر بتاع الاسكيميا في الليم؟ تقول لي حسب فده رابي ولا سلوك؟ الرابي بيبقى احد اخبار الفلان اللي ولد بيرب اتنين سيف ذا بار بين افكت بارشر ولا كومبليت. البارشر بيعمل توك تشينجز الكومبليت بيعمل جنجرين ساعات درايف وساعات بيرب. ده بسال سؤال مش هجاوبه ده صعب على النبي بس النهارده انتوا تجاوبوا كويس اللهم صل على النبي. طب بص سؤال اللهم صل على سيدنا محمد بيقول ايه؟ عيان جاله اكيوت سكيميا صادف كومبليت اوكلوجن اوف الارتر والبولبس روبوتك تروماتيك جنجرين ويل اوكير ولا جنجرين مي اوكير؟ تاني عيان جاله اكيوت صادف سكيميا في رجله الجرامر الصحي بتاع الجمله اقول ايه؟ جنجرين اف نوت لازم تشيله كوز خلال 6 ل 8 ساعات. اذروايز جنجرين ويل اوكير ولا مين اوكير؟ يقول لك ايه؟ هي عايزة لك تسكيني ايه؟ اي تي تي؟ لا لا لا بولكس روبوتك تروماتيك. اقول لك ذا كوز اف نوت ريموت وزين 6 ل 8 ساعات الجرامر الصح جنجرين ويل اوكير ولا مين اوكير؟ مين اكيوت مي ولا ويل؟ مي مي ولا ويل؟ مي ويل؟ مي مي مي الإجابة الصح للأسف مي صح شاطرين مي. طب ليه مي؟ الإجابة ببساطة شديدة جدا بس أنا أقول الإجابة ببساطة شديدة جدا أبسط من غيرها لأن ما فيش حاجة في الدنيا أبسولوت غير الله. الأبسولوت والله بس. يعني إيه الله بس؟ بص يا عظيم والله حصل أكيوت سكيمي إذا الكولكتر فتحت إت ويل سيف ذا بار ما فتحتش جنجرين ولا بس. فإحنا الله أعلم لازم نمشي على الأسفل. وليه؟ مش هتفتح. يعني مش هنعتمد على إن إيه يجي لك أكيوت سكيمي فتسيبه ويبقى هو نصيبه. لا لازم ناخد بالأسباب. لكن لو أنت جالك واحد عنده أكيوت سكيمي وسبته الجنجرين مضمون؟ لا ممكن ربنا ينقذه ربنا يعمل باي باس من عنده باي باس ربنا ربنا يقول ايه؟ ربنا لو واحد جاله اكوت اسكيميا وهو في حته نجلكتد او في صحراء وبتاع اذا رب العباد يلا دي لازم تتقطع كلها مش هتفتح. طب اذا ربنا شاف سبحانه تبارك وتعالى انه عايز يعافيه يعمل له ناتشورال باي باس يامر ربنا ان الكولاترال تفتح ما يحصلش جنجرين والعيال تسيبه ما يحصلش جنجرين عشان كده بنقول ايه؟ ايوه صح كده جنجرين مين اوكي لكن ويل يبقى ده جرانتي وده صعب جدا ماشي حضرتك مفهوم الكلام يا رجاله. تعالى نخش على اجمل حته في الاسكيميا الكلينيكال بيكتشر اوف اسكيميا. بص يا رجاله ايه الكلينيكال بيكتشر اوف اسكيميا؟ الكلينيكال بيكتشر اوف اسكيميا بص يا جماعه بص ان هي دي بقى الحته الجميله اللي بتوع الراوند بقى فهموها مني بسهوله ليه الشيء بتاع الاسكيميا عشان كده بقى بص الراوند اللي جاي فود مور لك يعني اللي فات خلاص ما انت بتاخد الكلام اهو اما اديك اسكيميا في العملي تتكلم فيه خلاص بقى تصبع رجلك بقى ف فمين قصد ذلك؟ جماعة في الكلينيكال بيكتشر الاسكيميا حسب اكيوت ولا كرونيك. الاكيوت اسكيميا بتعمل 6 سيبيز. الاكيوت اسكيميا بوست ريكفا 6 حاجات بحصر فيه: بيل، بارو، باراسيزيا، بروجريسيف كولتس، بانسرس، باراليسيس. مش كده؟ حتى في العصر اللي فات مش فاهم قصدك. اي اكيوت اسكيميا بتعمل ايه؟ قولهم لي كده. لا يا جماعه الناس قاعده سرحانه. 6 بيز. بيل، بارو، بانسرس، بروجريسيف كولتس، باراسيزيا، باراليسيس. دول اسمهم الكاردينال فيتشرز اوف اكيوت اسكيميا. هرجع لها بعدين الحصه الجايه. هرجع لها بعدين. النهارده انا كونسيرت بيه الايه؟ الناس قاعده بتنام. خلاص يعني قربت ايه خلاص؟ ها؟ تمام؟ ومواقين ليه كده؟ ده انا اللي تعبان جدا النهارده. عشان جيت الصبح اديت قيس بتاع صوت اللعينه دي من 10 ل 12 وربع بتاع. سنة الدور ده بقى 12 ونص. مش عارف اعمل ايه؟ قعدت من 12 ونص ل 2 ونص بره. ما انا عم اروح خفيف ضغط اوصل واحدة وربع ارجع بقى. قلت انا بروح 12 ونص اوصل واحدة وربع وبعدين ده انا لازم انزل بقى اروح امس الامه البيت وارجع. قلت خليني قاعد كده بقى. الطالب بقى جاب لي افطار. جاب لي بقى افطار وقعدت بقى افطرت كده وقعدت مستنيه بالافطار. فبالعكس حاسس ان مراد جامد جدا يعني. مش قادر احس بتاع الصبح ليه تاني يا ابني. العلم 7 الصبح سالي. لا بدري من 7 ل 9 واروح انام. اروح من 9 انام اجي على 1 ونص 2. لكن 12 ونص دي يعني اقول له 6 بيز مره ثانيه. ايه؟ بلور، بلسرس، بروفيسور كولدس، باراسيسيا، باراسيس. صلوا بقى العصر وتعالوا ناخد الايه؟ نورو سكيميا نورو سكيميا. المنظر اللي مش عامل حرام يعني خمسة رسائل الانبوكس بتاعتك. الشغل بس يحصل حصل شيء ولا هو ضربته في ايه بقى؟ هم راحوا هناك وجم يعني راحوا فالجم عندي جم بتوع الاعضاء قال لهم يا سيد ما تفكرونش بالظبط يعني دول عملوا راح عنده 20 25 طالب اللي مش قادرين يحضروا الزحمه اللي عندي اللي هو 2004 بس قد اول مره 2003 حصل تيم قران فنزل كان نزل ورق جديد ومش عارف ايه هو طبعا الميزه اللي بيقولوا بيتكلموا فيها هو بيتكلموا في الولاء في ايه معرفش رجعت انا على دي بقى يعني احنا مش عيال انت بتاخد يعني احنا مش ناس منت بتاخد عشان ما اعرفش مثلا الدكتور لسه حاطط جدول في الاخر دي مش راجع حصه مش راجع حصه ده ايه واحده مش راجع حصه لا حضرتك تاني مع الوقت قال لي انا عارف اقول ايه قال لي رحت قريت الكتب بالظبط ده الدفعه كلها تعالي يا حضرتك روح اسال اسامه في حلم جميل بلاش قريت حتى الدفعه كلها مؤاخذه في كلمه انا اسف في المعنى الكاس ده ما لهاش اسم لا ممكن تحصل معايا ومعايا حصل معايا في 2 طلبه حصل معايا في حوالي 50 طالب. شوف الريسبونس قد عامل ناس بتحملها انا مقدم معاكم انتوا عارفين. وعارف الادب واخواتي واخلاقي. اخر مره في صلاح الدين حضرها انا كنا كده حالة كلها. كل ما كنت عارفها كنت عارفها. ليه؟ قال الفلوس كتير. في كام خدتهم على بالي قال في حصه 80 دي باين هي حصه 86 مش السنتر وبتاع 86 وانا ادفع الفلوس دي مش عايز اصلا بياخدوا انا هدفع 6,360 جنيه يعني تخوات لما تاخد 160 جنيه لا لا فلوس معانا مش بقى كلمه فلوس معانا بس احنا شايفين انها اوفر العين بيستعبطوا قلت له دي مش عين انا مش هفحص قلت له لا مش دكتور الايام انا بقول افحصوا ما انت عندك عند المطر مش عارف مفيش فحص ده انا بقول لك ايه افحص كونك انت ما فحصتش تحب لكن العين هي زعلان معاك لكن انت استفدت من شرط يعني ادفع له 4000 عمل الاختراع في كام ودفع ايه بقى اللي حصل؟ هو ايه ما دفعتش؟ انت كان عندها كرامه واسال زمايله دي اللي بيحكي لي ان انا وانا حضرت انا حصلت بطل قال له صفت العين يجيب لي عينهم جوه ايده قلت له شفت النهارده قلت له كنت ماسح الارض للدفعه والعامل ماسح الارض قلت له ايه اللي حصل؟ بص المعامل سمعت الموقف ده عمل ايه بقى؟ لا الموقف صار بيحكوا لي انا مش بتقول بقول يا بيه جم حوالي 50 60 طالب وقال لهم ادفعوا 86 جنيه هي 40 حالات وسته للسنتر قالوا لا احنا دفعنا كتير وخدناها اثناء الراوند ودي مراجعه المفروض تقل العيان ب 2 جنيه بيفصلوا يعني فانا رحت قلت لهم حضرتك وانا في الطريق في المنطقه كان حوالي 50 60 طالب بيستعبطوا في الصفحه قال لهم لما يتكلموا من بره نازل هناك قال لهم لا ده حلو اليوم بص يا حبيبي انت هو يا حبيبي انت هو شوف انا بكلمك كده حتى لو انت عندك كرامه يعني هنا التعليم بفلوس امال تدفع الدكتور تدفع فلسطين تدفع العين تدفع عايز تعلم بلاش تعالى احنا الكليه حتى شوف انا ما حصل كده بلاش تدفع واقنعت كل يوم ما يقدر عنده الدفع من الموقف ده بس كملوا انا ايه اللي حصل؟ لا لو كلمت على هنا تعليم فلوس انا مش فاكر انه ده خيالي بص بفلوس فقول لا ده بص معلش مش بس عيال الطالب كم طالب ايه؟ مش عايزين يدفعوا لهم الطالب يمشوا. هم قالوا لهم انا قلت لهم ابعتهم ده يا تخيل ممكن واحد يقول كم 80 جنيه فجيت ان حته بقى 80 جنيه فمكسوف اقول لهم معلش اقول لا يعني اوفر فانا ازعل الطالب بتاعي يروح ما يرجعش قلت له ايه معنى لو كده انت مش مؤثره قول لي ليه انا اخدتهم على جنب قلت له ممكن انا لازم اجيب 20 جنيه جالي 80 ما معيش قلت له خلاص مفيش مشكله خالص اللي احنا خلاص هو قال لا انا ما بحبش اسمعك قلت له اقنعك بس اتكلم لكن انا في اول واحده خلاص كده تقول ليش تعرف الله اكبر هيروح يسيب المراجعه عشان ما اعرفش احسن طلع نفر يحضر مش ولا هنيجي يقعد مش ولا هنيجي تخش الحكومه كم عرض ايه انت ايه الصبح ايه مش عارف هو اخبرنا بس يلا علينا كنا بنقول قبل الريس ايه كلينيكال بيكتشر والسكيميا عايزين راي بقى هو تشابتر سكيميا قاعده معاك انت دي هي تشابتر سكيميا اهم ما فيه كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريت انا هنهار الدكتور اسمه السكيميا كله خلاص هو كل لعبه ده بس دي قائم عليها الشيت الكلينيكال كله قائم على الحته دي تعالى بقى نقول بما يرضي الله ورسوله ايه الكلينيكا بيتشر والسكيميا؟ قلنا اكيد ولا خروج؟ اكيد سكيميا بصوا بس من ورا طريق معايا بتعمل سكس بيس كورن سكيميا بص لا لا لا لا سكوت دام عشان دي ميديكال عشان عمل كورن سكيميا رجاله بتبتدي بحاجتين مهمين قوي بيت لا لا قلت عايز كلام الله تروف تشينز لو تسمع بين تروف تشينز وتنتهي بدراي جانجري تعالوا بقى تهبوا الحته دي بما يرضي الله ورسوله العلماء بسرعه مش عايز حركه بسرعه يلا بسرعه تبتدي ببين وترك تشينجز وتنتهي بدراين جرين في حاجات تانية في النص هو الدراين جرين دكتور ياسر ده كل كلمه ورا مش ولا كلمه ناقصه عايزين نفهم هو دكتور ياسر الجرين ده بيحصل فجاه لا ربنا بيدي ليه ورني اسمه بري جرين يعني ربنا لطيف لعباده يمهل ولا يمهل ربنا بيدي اربع صايد بالليل بالبال اي واحده منهم تنبت ببريجا دي لما رست بيت نيجو تجار اترست بارسيزيا ابنورمال سيرفيشن في الليمب كالر تشينجز اللي بقت بيل او سانوز أو ألسر الألسر يعني بدأ يحصل لين بلس ألسر إيه؟ رجل تقع بكونت سكيا دايما ليه رأينا السكيا بتبتدي بالتين وتنتهي بالتين وهي حاجات تانية في النص أنا تبتدي بين وتروح تشيلس تبتدي بجنجرين وفيها بتبري جنجرين دول علاج مزاج كده كاس عندي يا دكتور قوي يعني ما عنده الاربعه تمسح بل عنده ريست بل وبرا سيزي ولينك بيل بدات الالسرات بيعدي كونزرفتيف ظهور واحده من الاربعه هي دليل كافي انك تو انترفير سيرجيكال اذروايز ولوز ذا انا بعتبر ان الاربعه دول هو صراخ من الليمف الحقوني. الرجل بتقول الحقوني. ابوس رجلكم حد يتدخل وينقذني لان انا هسود. اذا انت بتعلم كونزرفاتيف فانت ربنا هيعاقبك. لانك انت عندنا في الدين في حاجه اسمها ايه؟ اغاثه يا عم شيخ اسمها ايه؟ اغاثه الملهوف. مش كلام الله؟ والله العظيم ما بهزر. انا بشبهها ان الليمب تستغيث. انا بعتبر الاربعه دول بلغه اهل الفرنجة يسمونها بريجانجرين بلغتنا احنا كناس مسلمين نسميها اغاثه الملهوف. اذا انت مثاب على الجراحه هنا. على فكره بتضحكوا ليه؟ شيخ شعراء الله يرحمه تقديرا للدكاتره كان بيقول دكاتره اذا اتقوا الله وابتغوا مرضات الله اكتر تخشوا الجنه. كم مره بقول لك ولا انت بتخاف الام البشر بس اذا اتقيت الله واذا اتقوا الله. مره كان الشيخ شعراء الله يرحمه كان قاعد في قعده الدكاتره وكانوا معاه قال كده قال اكتر ناس سهل يخشوا الجنه جدا اذا اتقوا ربنا وصلحوا نفسهم وابتغوا كل حاجه معناها مرضات الله يخشوا الجنه على طول. قال مين اعظم من تخاف الام الناس؟ شوف لو كل واحد هيدعي لك لو كل واحد هتعمل له عارف لو كل واحد انت ابتغاء مرضات الله عملت له هتخش الجنه على طول. ففعلا مش بهزر لو انت عملت عمليه هنا وانت بتبتلي مرضات الله ستثاب عليه. انقذت رجل واحد من غرغرين بدل ما تقطع رجله عليه جنان ودي احسن من كده لان نفسه هيدعي لك. فهمت قصدي؟ فانا بقول بيت دوكتشينز بري جنجرين جنجرين. تعالى نقول يعني ايه دوكتشينز بسرعه عشان نركز على البيت. بيت هو اهم في السكيما البيت. دوكتشينز يعني ايه؟ توفيك يعني نيوتريشنال تشينز. تعالى بقى هي اللي بتتكون ايه يا ابني؟ بولو ومصر وسبتنس وسكام. البلاد صفاير كل ده قال. طب كده السكيما دي سوا ساعتها هو المخ. العظم ما بقاش ركن دم خدها كده ولا قص بروزس. المصلز ويستي وباريسس. صار ويستي بخربان باريسس ضعف. اكيوسكيميا باراليسس. كروكسكيميا باريسس. فبقت مضغط الالفاظ. السبكوتينيوس فات يبقى لوست ويحصل ليمب ويستي. الجلد حدث ولا حرج هتقول معايا. الجلد تاني بيبقى يطلع الشعر وقع الشعر وقع. النين كان بريتل هش كونيكولايسس بيتكسر. دي ليه بوند هيلر؟ لو تعبوا التعبيره ست اشهر على ما تلحق المواهيل اللي عايز بلاد سبورت. انفكشن ريكارنت انفكشن فانجل انفكشن السريشن اب تو دراي جنجرين اللوستوس. هجيب لكم عيان في الريفيجن ما كانش يجيبوا الراوند اللي على يقول في الراوند ما كانش فاضي جيت اجيبه والله اسمه خير اللي هو في قال لي والله يا دكتور ما عنديش فضل ناجي نفسي اجيبه حاول اجيبه في الراوند اللي عندهم الراوند العيان ده اعظم عيان سكيني في مصر واد فراش مدرسه في قريه كده في المنوفيه بس ما بتبقاش فاضي كتير يعني بجيبه ده بيركر ديزيز واخد الابر واللور هيد صوابع ايديه والجيم قطعها عيان بموت فيه ولا اسمه خير سموكر ما عادش هيقول في الراوند فات وصوابعه لسه بيشرب سجاير وعارف تجاره بالبرد وشرب السجاير وستيل بصوابعه مقطوع بيحط السيجاره في الصباعين مقطوعين ويمسك عليها كده ويشرب كده. طب ما تساله في الشيب بتاعه جميل قوي اعظم توت شيل ده خير كتير ايه قصه صوابع رجليك واللي متقطعه دي؟ يقول لك اصل انا يا باشا كنت بشرب حوالي 60 70 سيجاره في اليوم من حوالي 30 سنه. كنت بشرب من وانا عندي 17 سنه. بعد ما شفت سجاير بثلاث سنين بهذه الغزاره فوجئت صوابع ايديا ورجليا الاقي الصباع هيقولوا كان مخه يسود ويجمد ويعمل فاصل ويقع. بص دي ديماركيشن لاين يسود ويجمد او تراجع جرين ونعمل فاصل يوصل فاصل كانه دارس معانا يقول لك الصباع بيحصل له تراجع جرين ويعمل ديماركيشن لاين ويسلط كده والله بنفس اللغات موجوده بس بالعربي الصباع بيسود ويجمد ويعمل فاصل يعني ده بيشبع الديماركيشن لاين يعني فاهمين ويقع يقول لك افضل يا باشا تلاقي الصباع في الاخر معانا لحته صغيره اروح عنده كده ولا عليها ولا ارجع فين رعب يعني. وبيتكلم كده عادي جدا. وبقول له على فكره خالد اللي جالك ده بسبب السجاير هتبطل؟ يقول لا. اه والله نصير يا باشا مقدر المكتوب. انا عايزه تبطيل السجاير صعب جدا. هات المدخن. نضرب منها المدخن. خش 3000 في اليوم بطلت الحمد لله بس بطلت بالعافيه من الدم. تبطيل السجاير صعب صعب وفيها فيزيكال ديبندنس. ده انا كان وجالي وستروفر سيمتوم كان مرتب تروح تجيب لي اه ده كان مدمن. لا مش باتشز نيكولات اللي هو النيكوتين اللي مات كنت اه بيفرق قوي. كنت ساعات ابقى عايز سيجاره حموضه فانا واخد اللي بان احس كده ان انا مش فاكر ايه فاضل ربنا يسهل ويصبر. بس تيجي لغايه النهارده كل يعني فتره كامله عندي سيجاره بس يعني ايه سيجاره كده وكده. لكن كنت بشرب 3000 في البيت فاهمني قصدي؟ فدي مثلا اعظم دروب تشينج اللي هو ايه؟ نص فتوز. انا الصراحه ما كنتش مصدق كنت مستخيل ده السؤال تبقى نص حواليك العيال ده هل الوقت انتهى ده وانت باذن الله ماشي حضرتك. اذا دي اسمها تروك تشينج. بص البول المصري السبتينيس السكيب سيب ده من ده بقى. تعال خش على اعظم حته في اسكينيا انا وهي البيت. البيت في اسكينيا نوعين كلوديكيشن بيت وريست بيت. ايه الكلام ده؟ كلوديكيشن بيت وريست بيت. يلا بقى خليكم معايا جماعه اول ما خلصت العلم خلاص خلصت الاسكينيا هم اهم فيها كلوديكيشن بيت وريست بيت. اهم تو مركزين في الاسكينيا على الاطلاق هم الاثنين دول. ايه بقى كلوديكيشن بيت؟ على فكره كلوديكيشن بيت از ديو تو اسكينيا اوف ذا مصر. عشان خاطر اسمعوا بقى بص الاستيوتوسكيميا اوف ذا مصل عباره عن كلام لاين بين ديورينج ووكينج. جماعه يمكن بنشوف الكوميونيكيشن بين في عيال لعيبه الكوره ولو في عيال لعيبه الكوره بقى اللي بتوع يعني اللي هم اه طبعا لعيبتنا ساعات كلها بتسكيب اه والله لعيبه مثلا دول سكيميا بالنسبه للاجانب يقول لك مثلا اللعيب في اوروبا بيجري 18 ل 20 كيلو في المباراه. لعيب في مصر يجي من 6 ل 7 كيلو في المباراه. حسام حسن اكتر لعيب كان بيجي في مصر 13 ل 14 كيلو في المباراه. زي كده قريت لك ولكن حسام حسن لما كان في عزه كان اكتر لعيب اكتف في مصر. كان بيجي 13 ل 14 كيلو. في اوروبا العادي بيجي من 17 ل 20 كيلو. العادي يعني ده اي لعيب كده. فاهمين قصدي ازاي؟ حسام 13 ل 14 كيلو. على فكره ابو تريكه اه 3 4 كيلو. ابو تريكه بيعتمد على الفن اكتر من باب الكوره. يعني ابو تريكه قال له بيجري 3 4 5 كيلو في الماتش بكتير. فهمت قصدي اقول ايه؟ فهو ده اللعيب المصري. طب لو جه ابو تريكه قلت لكم عنده ايه؟ اولد ريكس باين جدا. ابو تريكه عارف لعيب مصري بولينجز اولد ريكس ستيل ريكس. طب لو ابو تريكه اللي جه يشيله 5 كيلو. طب لو جه 6 كيلو بيجي له كرام. شفت لعيب ده بيجي له كرام. شفت لعيب بره بيجي له كرام مفيش. والكلام ده ايه؟ ريد السكين. يعني رجل ابو تريكه ياخد كسره يجري 6 كيلو 5 كيلو. طب جري 7 كيلو يجي له كلام. تلاقيه بيعمل ايه بقى؟ هو بيجري يزكرك واقع في الارض. بيجري هو بيجري كده بص ايه؟ العب الكلام كده يزكرك ويقعد بقى ايه؟ يحركك ويعملوها في التلفزيون. فاهمين قصدي ايه اللي حصل؟ ده اسمه كلوديكيشن بيت. على فكره ساعات بيسالوكم في الامتحان بالعربي كلوديكيشن يعني عرض كده. جاي من اسم كلوديوس على فكره. كلوديوس اللي هو اخلاديوس ده ملك روماني قديم كان عنده بول وكان بيمشي زوج. فقال لك العيال لما بيديله البيت بيعملوا العرق زي العرق بتاع كلوديوس فسموها كلوديكيشن بين. سموها ايه؟ كلوديكيشن بين. شهر دماغك مشكله يا اخي. كل ما اجي اتكلم بيقع على عينيا بجد. الشهر الناعم ده بيبقى برضه زي ما هو جميل متعب برضه ايه؟ كل حاجه لها ثمنها يا خبر ابيض كده لورا يعني جماعه. ف انتوا بتحسدوني عليها انا بس مش تعالوا مش وحش اعوذ بالله. فزي ما بقول لسعادتك ده بالنسبه للشعر. بالنسبه للكوميونيكيشن جماعه فبتلاقي العيال بص جماعه يجي له ايه؟ بين كام فيسك على رجليه ويقع يسوق اسمها كلوديكيشن. مش كده سموه ايه؟ كلوديكيشن معنى عرض على اسم ملك روماني اسمه كلوديوس. ده لما تقول ده بين عبيط او بص سووا ايه؟ سكيميا في المصري. يبقى دايما ديزيز بص بياخد المين بلاصه بلايك على الليل فايه البلاس بلاي بتاع المصري؟ ايه اللي بيحصل؟ هو بيجي يجري. البلاس بلاي مش كافي للعضله. تديه العضله الاكسجين قوي. تتنفس انيروبيك. لما تتنفس انيروبيك بيطلع توكسيك ميتابولايز زي اللاكتيك اسيد والبوتاسيوم والبرادكاينين وحاجات كتير قوي. وسلو الاكتيف سبستانس والانافلاكس وحاجات كتير قوي. خلاص؟ الحاجات دي بتبقى عامله ايه؟ اريتيشن للنيرف. فلو عامل كرامب في العضله فيجيله كرامب فيقع. حلو قوي. طب البيبي الاليد ديسايبيريس هي المواد اللي طلعت دي بتعمل يباون فازودايليتيشن. فالفازودايليتيشن لو عامل لها وش فيقل اريتيشن للنيرف فالعضله تفوق. فهمتوا نعمل ازاي؟ هي بتبقى سيلف ليمتنج. يعني يحصل الاول ايه؟ ها؟ بيجري. تطلع توكسيك ميتابولايتس. تروح عامل اريتيشن للنيرف اندنج. تروح عامل سبازم في العضله. تروح عامل بينفول كرام. تعرف البين ده ريليف ازاي؟ بايرست. هو لو سيب نفسه كده انا بطلع طب والريست عامل ايه؟ اعكس بقى. يقول لك المواد اللي بتطلع زي اللاكتيك اسيد والبوتاسيوم والبراديكاينين والحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ ريباوند فازولايليتيشن. يروح عامل روش للميتابولايتس. يبتدي الارتيشن يقل في العضله الكلام بيروح. حلو قوي. البين ده لازم لما يجي يا جماعه الكلام ده والسكيم يا جماعه زي ما انتم باصين لي كده تفهموا بقى الكلام في الورق. يا جماعه ها؟ السكيما يا جماعه او الكوميونيكيشن بين تحديدا قايمين لازم اسال على ثلاث اسئله اللي هو الديستنس والريست تايم والسايد. طب تقول لي ليه؟ تعال نحسبها اقول له ايه؟ بيجي لك فين؟ في رجلك. طب ويعني لما بتمشي قد ايه الكلام ده بيجي؟ طب بتقف ترتاح قد ايه؟ سهله جدا. بيجي لك فين؟ دي مهمه جدا. ليه؟ لما بيجي لك فين دي بتحدد الارتري افكتد. يعني في الفوت ولا السمانه ولا الصاي ولا البطن. لو في الفوت يبقى البلانتر ارتري، في السمانه يبقى الميديال ارتري، في الصاي يبقى الفيمورال ارتري، لو جايه في البطن يبقى الايليك ارتري نفسه. حاجه اسمها ايوه شاطرين دوريس سيندروم او او اورتو ايليك اوكلوسيف ديزيز. جماعه والعياذ بالله نعلمكم الاسوسكيدروزيس ساعات بيحب يضرب اورتو بايفوركيشن. ده بيحدث اسمه دوريس سيندروم او اسمه العلمي ايه؟ اورتو ايليك اوكلوسيف ديزيز. بص لما يجي اسوسكيدروزيس بص يروح جاي ضارب الاورتو بايفوركيشن ده. طب ده ايه يحصل؟ تلاقي عنده بايلاترال كرونيك لور ليمب سكيميا كلوديكيشن بين وصل لغايه البطن وامبوتنس عشان الجينيتاليا بتاخد من الايلاك ارتريز. فاذا لقيت العين المسكينه واصله فوق لغايه هنا بايلاترال كولوم لور المسكين بيجي له كرامب في رجليه واصل افضل البطن لان الجلوتيال ارتريز بتطلع من الايلاك ارتريز وعنده امبوتنس. ده اسمه اورتو ايلاك اوكلوسيف ديزيز اور لوري سيندروم بالنسبه للراجل اللي وصل. يعني يبقى عندي اثروسلوس ضرب الاورت بايفوركاسيون اللي هي بايفوركيشن. يعني ماشي حضرات تمام كده. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء يبقى السايد. طب على بعد قد ايه وين؟ يقول لي والله انا كنت ناسي يا اخويا. بص طلعت الكلام ده عيني بالذات اللي ما حضروش معايا راهم كنت ناسي بالكلام ده اللي حضر راهم قريتهم الكلام ده كويس. يقول لي والله بص يا ابو ياسر يا اخويا هو انا الموضوع بدا معايا على بعد محطه اتوبيس يعني حوالي 500 متر. ده محطات اتوبيس المحطه حوالي نص كيلو حوالي 500 متر كده. وقال يعني دي انا الالم راح ما خدش ولا جيت ولا دماغي في الاول قلت يعني عادي بقى قدرت ياما انت كرر تاني كل ما امشي 500 متر يجي لي كرام ارتاح 200 يورو. برضه اللي قلقني بقى يا باشا ان بدا المسافه تقلب والريس تايم يزيد. ايوه يقول لك كنت بمشي 500 وارتاح 200 بعد كده بقيت امشي 400 وارتاح 5 دقايق بعد كده 300 وارتاح 10 دقايق بعد كده 200 وارتاح ربع ساعه وبعد كده 100 وارتاح تلت ساعه. ايوه كل ما الديستنس قلت والريست تايم زاد يعني سكينه سيبيرا. امال قد ايه؟ بمشي 500 وارتاح 200. الواد ابراهيم ده بيمشي 100 وارتاح تلت ساعه يبقى هو سيبيرا. ليه؟ لان 100 دي مسافه قليله والريست تايم كتير. يبقى كل ما المسافه قلت والريست تايم زاد تبقى سكينه. طبعا ده برضه بيبان تشينجز. بيبان تشينجز ايه؟ يعني في حاجات تزود الكوميونيكيشن بين وتقلل الديستنس زي مثلا المشي على سوفت فلور. يقلل الديستنس قوي. يعني ايه سوفت فلور؟ زي ايه يا عم؟ ده صح؟ فاكرين الجماعه كلكم لما صيفتوا قبل كده؟ وانت طالع بالترعه. قول لي بس في المصيف فاكرين لما الواحد بيسافر يكون في الميه طول النهار وتعبان انا بقعد احلم بالاسفلت. اللي هو بيفضل واحد ماشي من عماله بوز او حتى ما تيجي عشان تلاقيه بيجري صح اللي بيمشي كده. ايوه طبعا ليه؟ لان عضلاتك مجهده والرمل كمان عايز مجهود انك تمشي. او ده لو واحد عنده يعني بص لو بيمشي بلوتيكيشن بين ايه 200 متر على الاسفلت ويجيله كرام في الرمل 50 متر على كرام عايز ايه بالظبط؟ الاب ستيرز اصعب ولا داون ستير ممكن؟ طبعا يعني مثلا بيجي لي ايه 100 متر وانا ماشي فلو طلع سلالم لو طلع بس 10 متر هيروح واقع يجيله كرام دي بتعمل اكسترا لود يعني مثلا السوفت فلور بيزودها الاب سمير موفمنت بيزودها فاهمين قصدي حاجه زي كده. طيب اخواني الاعزاء بص بقى بص كلوزيكيشن بين بيوتو سكيمي اب ترد يا ابني واحد بس اللي فهم ايوه طب ما انت الوحيد اللي فهمت سكيمي اب ظبطك سكيمي اب ظبطك كلوزيكيشن بين بيوتو سكيمي اب ظبطك لما تطلب ظبطك عادي لا عادي بيوتو سكيمي اب ظبطت عباره عن كلام ضيق جدا بيجي ديورنج ووركينج وريليف ذا فيروس اهم حاجه لازم اسال على السايت والديستنس والايه والريست تايم حته بقى جميل في كام وتوش اهم حاجه دوت بقى بص ايه الافكت اوف سيمباسيكتومي على الكوريديكيشن بين الاجابه ات ويل وورث ات ارجوك هازاردس افكت هارمفول افكت تعالى بقى نتكلم حته جميله بص الحته اللي هي دي شويه الشرح اللي جايين دول وسع للتعود ايوه بس هي علاج اهو بص جاد عيان عنده اوكلوجن في الفيمورال ارتري وعامل له كلوديكيشن بين في السايد ومارك تروك تشينجز في رجله والسريشن والشعر واقع وتعوير والسرز وانفكشن وحالته بقى انا بقى الدكتور ضايع قلت له ايه ده؟ ده انا هعمل لك قطع العصب السمبتاوي اللي حاجه اسمها لمبر سمباسيكتو قال لي يا باشا السمبساوي ده العيال ده بيسالني قلت له بص يا ابن العصب السمبساوي ده عباره عن عصب بيدي الرجل بيعمل فازو كونستراكشن انا هفتح قطعهولك يعمل لك فازو ديلاتيشن فتدعي لي قال لي ده كان الله يا باشا اقطع اللي جاب ام السمبتاوي مش السمبتاوي ده مضر اقطع السمبتاوي فانا ايه قلت له ايه تعالى اقطع السمبتاوي رحت جاي فتح بطنه لقيت السمباثيك تشيمبر رحت جاي تحت عضله رحت قاطع له ايه السمبتاوي جاي العيال بعد عمليه الاسبوعين بقى ها ايه الاخبار بعد قطع السمبتاوي قال لي اخبار ايه وزفت ايه قال لي اخبار ايه وكيف ايه الايام كنت عايزه تعدي ليه؟ مالك يا ابني بتشتم ليه؟ قال لي بص يا باشا معلش وبص لي شزر كده وزعلان خليكم من التمثيل الحكايه دي يا ابني اسمع يا ابني عشان تفهمها كويس قال لي بص يا باشا ما تبقاش كذاب انا ليك حلاوه من بره احمر الشعر طلع الضوافر طول التعويض لحم القرف راح انا شاب لك بده شاب لك بقى حلو بقيت زي ما كنت شباب زمان قلت له جميل انا بس فيه مصير حدوته الحكايه دي ليه؟ مش عمرك ما تنسى تفتينا بقول انا كنت جاي لك بمشي 300 متر واقف ارتاح 5 دقايق اقول له حصل قلت اتمشى بعد العمليه مشيت 100 متر وجالي الكلام وقعدت في الارض تلت ساعه مرمي زي الكلب غضب الكلام بالراحه قلت امشي تاني لقيته جه 100 متر وقفت تحت 21 متر وقيت برمي في الارض زي الكلب يبقى حصل ايه؟ ضربيته انا بوظت له الكوميونيكيشن ديستنس رايح كان جاي لي اصلا بيمشي 300 ويرتاح 5 لقيته بيمشي 100 وارتاح تلت ساعه ايه اللي حصل؟ حصل ان انا راجل اجنور ليه؟ انا وجعنا فيسيولوجي ولكن السمباثيك تشين داز نوت انرفيت مصر اساسا يهبط السمبتاوي ده بينرفيت حاجتين السكين ده بقى بيطلع السكين والديستال ديجيتال افتيونز بس يعني هو بينرفيت الجلد والديستال ديجيتال افتيونز ملوش دعوه بين بلاتس ولا اوعى تكونوا فاكرين الاورطة والايليك بيحصلوا غازو كونستريكشن بالسمبتاوي. لا السمبتاوي ما بيحصلش على البيت بس زي الاورطة، هو بيدي بريفرنس سيركوليشن، بيدي الارتريودز اللي في الجلد واللي في الفوت والحاجات الديستال، مش دعوه بالماسلز والبيت براد فيسل والاورطة والفيمورال، ات داز نوت انرفيت ذيم. خلاص ايه اللي حصل؟ العضلات سكيب الاسلام تيجي تقفل بين بلاد صداع اللي هو الفيمورال. انا لما جيت عملت انا سيمباسيكتوني عملت باز ريليشن في السكين، حصل شيفت بلاد فروم ماسل تو سكين، فالسكين استلفات والماسل بقت مور سكين. جبتها العضلات بيسموها ايه؟ ستيل الفينومينا. الله عاجبك الاسم باين في نظراتك انه عاجبك البوز، هو ايه؟ ستيل الفينومينا بيكوز سكين ستيلز بلاد فروم ماسلز. قالت جمله تعجبك اكتر في مرجع تاني كاتبها لك بيقول لك ايه؟ توصف الله على الجمله دي. الله فهمتوها؟ جمله تاني لسه ما قلتهاش. بقول لهم قريت جمله الله على الجمله دي فهمتوها؟ قالوا اه. بتجاملوني؟ قريت جمله في مرجع تاني بتقول ايه؟ سيمباسيكتومي ميك ماسلز تو بليد تو ذا سكين. بتقول سيمباسيكتومي ميك ماسلز تو بليد تو ذا سكين، يعني العربي باللغه البلدي يعني بيعمل شيفت للدم من ماسلز الى السكين، فالجلد يستفيد والماسل تتضرب. عشان كده بص بقى الحته دي جدي اذكى حته في حياتك عشان خاطر بيتكلموا. بص عشان كده بيقول يا معلم سيمباسيكتومي في حاله الاوكلوجن للمين بلاد سبلاي للنفس بتبقى هارد عشان بتعمل ستيل الفينومينا. طب لو انا سرحت عليك بقى ده انا لو سالك شاب شو دكتور بوليه يقول لك ايه؟ اقطع لك السمبتاوي يا رب يقطع لك في ايدك يا بعيد. سمبتاوي ايه يا بوليه؟ طب انا بقى جاي بقى واد عيان عنده اوكلوجن بين بلاد سبلاي وعنده كوميونيكيشن بين وعنده تروف تشينجز، وانا بقى جراح لا يشق له غبار حصان جامح. دكتور الشاطر ده همز الحصان الرشيخ كده وبيجري في ربوع الطب. ايه بقى؟ اقول له بص يا ابني الراجل عندك مشكله كبيره جدا ان الارض الشريان الرئيسي بتاع الرجل مسدود، وكمان عندك مشكلة تانية إن الدم مش واصل للجلد، عشان كده منظر الرجل الوسخ اللي أنت فيه ده، شايف أنت الزبالة الأرض ده؟ يقول لي أيوة يا باشا، وشايف الزبالة قرح والإنفكشن والضوافر وشعر الرجل ورق منظر الرجل كده زي شايف. يقول لي يا باشا أنا قرفان منك، ما تقطعها أحسن يا باشا. أنا لا مش هقطعها لك ما تخافش. هخليك رجلك دي تبقى رجل ولا رجل معلومة. يقول لي دوس يا باشا. الأول لازم أعمل له دايركت ارتيريال سيرجري للفيمورال ارتري، كان فيه اوبستراكت عامل له باي باس كده، زودت البلاد سبلاي للليمب كلها. الله واروح اعمل له سيمباسيت. اسمع ده العيان جاي بقى ايوه يخش على العياده اول ايوه يقول لي ايدك يا بص بص بص بدك مش جاي بقى زعلان وكان بص جاي بقى ايدك يا بص بص عيان ما تحلمش عليك بص الثانيه بص بص ابص الكرينو بوس ابوس الدلتويد بوس ابوس سي 7 سي 7 دي لها اهميه خاصه بوس يا ابني سي 7 بالذات بعدين اعرفه بقى سي 7 لازم السبايك بتاعت سي 7 دي من المقدسات فاهمين قصدي تمام يقول لي دكتور ياسر بجد انا عايز ابوسك اقول له يقول لي انت رجعتني شباب 30 سنه ورا انا دكتور رجلي يعني على فكره بتكلم كان حتى وانا في احلى لحظه في الجراحه اما عيال بيعملوا عمليه كبيره بيرفع عيالك يقول لك يا دكتور يا رب يخليك انت جراح مع صاحبك بيفرق جدا تبقى برضه مروح انا بعمل عمليه حلوه بقى بتسيبني ده شغلك او مثلا دفعه كل النتيجه كانت حلوه انا بروح بيتي ساتسفايد لشغلي يعني مثلا ايه الدفعه دي اشتغلت معايا وجت النتيجه طلعت معايا كلها جايبه امتيازات وفرحانين قولين يوم النتيجه ربنا يخليك وبتاع مش هيك طبعا شغل سنه ربنا كلمك نجاح ما فرحتش ليه؟ عيان عملت له عمليه عين جاي في عيني يقول يا دكتور ياسر والله يا موسى ياخدك بالحب ربنا يخليك ليه يا دكتور عملت لي كذا وكذا ده بيشجيك طبعا الكلام الحلو ده قالوا ليه؟ قلت له ياسر يا راجل ده انت تحت الواحد يعمل لك تمثال من طين ويحرق. قال له ليه؟ قال له عشان تحول لطوب. فما يبقاش بقى تمثال من طين. ليه بقى؟ يقول لي اخي انا كنت بجد بدون هزار جاي امام 300 متر واقف تحت خمس دقايق، نزلت مشيت وطلع عشان الدكتور كان مشيت 2 كيلو ونص ولا حصل لي اي كلام وبتاع. يا دكتور دي حاجه ثانيه، منظر رجلي اللهم صل على النبي، شعر طلع وضافه وتوت وفرح راعي ورجلي تخنت واحمر وشكلها حلو قوي. اقول له اي خدمه؟ يبقى انا هنا جراح معلم، يبقى تطلع ايه اللي انا مش عارف اقول له؟ ان ذيس هازارد بس تو دو سيمباسيكتون الون. ايه كلمه الون دي؟ ان بريزنس اوف. والله انا والله لو كنت بتكلمني هفضل اقول ديس هازارد بس تو دو سيمباسيكتون الون ان بريزنس اوف اوكلوجن اوف ذا مين بلاد سبلاي اوف سيلك. But if you want to do it so as to treat the drug changes, you have to do direct arterial surgery with it. Direct arterial surgery with it. كده يبقى انت ايه ماشي ضرب يبقى انت كده اهو معلم ولعيب كده. في الدور بقى بجد قاعدها في الدور. امال ايه حكايه الريست بين؟ ده انا مش عايز كلام. امال ايه بقى حكايه الريست بين؟ ريست بين از ديو تو سكيني اب The nerves. ده بيجي during this. ده عشان خاطر اسمعوا مفيش شغل حلو ايه؟ العين وانا نايم كده على السرير يجي له البيت. Especially by night. Especially by covering the night. بالذات بالليل. لما يغطي رجله. لما يروح ازاي؟ او ياكل لغه العين احسن. دكتور ياسر انا كنت الاول لما بمشي بيجي لي جرام وقت ارتاح يخف. اوعى تسافر بقى لي اسبوع اتنيلت خالص، اقول له اللي حصل؟ وانا نايم كده بيجي لي الوجع في البيت من غير ما امشي. دي مصيبه. انديكيت البيت دي جانجرين. انديكيت ادفانس اسكيميا. سيرجيكال تريتمنت ماست بي دان اذروايز وي لوز ذيس ليفل. اقول لك كيلو رايس. يقول لي انا دلوقتي كان بيجي لي انا بمشي، دلوقتي بيجي لي وانا في البيت عادي كده ونايم على السرير. اجرك كلام دكتور لو بالليل يا سلام لو غطيتها البطانيه كارثه. اقول انت مهتم ليه؟ قال لي الحاجه الوحيده اللي بتقلل البيت شويه يعني لو عريتها ودلدلتها على الارض. لما عريها ودلدلها محمود محمود عشان سامع كلمتين دول قبل كده حاسسك قاعد متبرمج شويه. اه بقى خليك معايا؟ ها؟ يقول لي ايه؟ لما بعريها ودلدلها طب ترسمه. ايه الميكانيزم يا سعود؟ ها؟ لا غلطوا غلطوا حتى لو قال صح. ايه بقى الميكانيزم اوف ريست بين؟ بيجي ازاي وبيروح ازاي؟ ليه بيجي له ادريس؟ ليه بالليل وليه لما بيبقى فين؟ وليه البيبي بيبقى رجل لما يعليها ويجدد؟ سيبوه ها؟ فين السؤال؟ عشان تخش عليه بالليل. ها خوف ده ها لحظة بقى معايا اقول لك انا ها ان الميكانيزم ده بيتنسي كتير والميكانيزم دقيق جدا ممكن تسمعها اسمها الاول تبقى بعد شويه تنزل او كنت شويه. بص اقول لك ايه الميكانيزم دايما الطلبه في الريست بين يسمعوه وينسوه يسمعوه وينسوه فاهمين؟ هي فكرته ان بالليل انا قلت بالليل لو بيغطيها حلو وبيروح لما يعليها ويدلدلها فاهم؟ لا بعد كده ليه بالليل وليه ما يغطيها وليه الألم بيروح لما يعالج وليه لما يدلدلها؟ فصلين الأربعة دول كل عينيا بالليل بيحصل برس باسيتك بريدومينانت بيعمل ستون للسيركوليشن. فده يقلل الدليفري اوف بلاد للتيشوز اوكسجين عشان كده الألم بيزيد. أقول لك طب يعني لما بيغطيها إيه اللي بيحصل؟ تقول لي آه الغطا بيعمل حاجتين. هو كده كده. لما تحط عليه البطانيه تعمل حاجتين او اربع حاجات اهو. حلو؟ ليه بقى؟ لما بتغطيها يا عبيط الغطا بيعمل كوتينيوس فازو دايلاتيشن فيبتدي يعمل شيفت للدم من الديب تيشوز للسكن تبقى النيرفس سكيمين توجع. ده غير بيقولوا ان الورمز بيستيميليت ميتابوليزم فيطلع ميتابوليك سبستنسز تعمل ايرفيشن للنيرف فتوجع بيك. شفت ازاي؟ عايز اقولها لك تاني، شكلي عايز اسمعها تاني. بالليل لما بيغطي بص افتكر السبب بالليل والبطانيه. بالليل عمل ايه والبطانيه عملت ايه؟ بالليل عمل سلوينج للسيركوليشن. بعض المثل فبيقل الدليفري اوف اوكسجين للتيشو فده زود الوجع. تقول لي عادي، طب ايه علاقه الغطاء بالبطانيه؟ اما الغطاء بالبطانيه الورث بيعمل حاجتين، بيعمل كوتينيوس باوز ديليتيشن، هي دي بيحصل تسديد الفينومينا، بتبتدي تشفط الدم من الديب تيشوز تبقى النرفات كده. ده غير ان الورد بيستيميليت ميتابوليزم فيطلع ميتابوليك سبستنسز، مفيش دم يعملها ومش تنفيد النيرف تعمل وجع. اعكس بقى، اعكس اعكس يا ولد. طب ولما عزاوي يدلدلها ايه اللي حصل؟ اعكس سحبا اعكس اعكس قول اعكس اعكس كده وانت اعكس مش عارف ارجع اعكس دلت على ورا ازاي؟ سوستة؟ بص بص الاجابه ايه؟ لما بتعدي الرجل والدلدل لما بتعديها شهر بطنيه ويعرضها للهواء رجل بتسع يحصل كوتينيوس بوز كونستريكشن فالدم يحصل له شيف مش بيشل الديب يبتدي يعمل وش للميتابولايتس فيبتدي الالم يقل مش كانوا اطار. طب لما بيدلدلها بيساعد نزول الدم في الجراب في ده ها؟ كنت فاهم الاول. ظل مرة دايما هو محطوط كده يعني عينه دايما بتعرض للظلم. في ناس كده لك يا بخت من بات مظلوم ولا بنش ظاهر. ما حضرتك في الدور فيري جود بتاعك. ماشي حضرتك في بتاع عروسه ها؟ تمام؟ فيري جود. اخوانا الاعزاء فهمنا البيت بنوعين. يلا سؤال شايفه جميل. فريت كده تكتبوه يبقى شبكه حلو قوي. يقول لك طيب اداني شاطر او يعمل لك شاطر تسمع على الديفرنت ميثودز اوف ستيجنج اند كلاسيفيكيشن اوف كوميونيكيشن بين دي المعلومه الاخيره فيه. تقول اه طبعا بص في اثنين علماء يا جماعه عملوا كلاسيفيكيشن للكوميونيكيشن بين بوينتس بص بوينتس واحد ثاني اسمه فاونتن. فاونتن دي سهل قوي بص. طب تعالى اقول لك فاونتن كلاسيفيكيشن انا بحبها قوي بس يا ناقصه حته عشان كده هعمل لكم حاجه اسمها يسترز موديفيكيشن اوف اورستنج كلاسيفيكيشن. هو حد يكتب وراه طبعا. طب بسبك بالقفي حلو قوي ها؟ ايه رايك بص بص يسترز موديفيكيشن اوف اورستنج كلاسيفيكيشن تمشي. خش بالشفوي هم يسقطوك ويشيلوك. يقول لك يا باشا ياسر افترى يا باشا ده بدا يقول الطب من خلاله هو. تخيل بقى لو كان اتخذ زي استاذ كده يقول له الموست ريسنت كلاسيفيكيشن هو ديت ابديت يعني يا باشا ياسر موديفيكيشن اوف فاونت لان التقسيمه القديمه عليها بعض النقد فقدر الدكتور ياسر ان هو يصبرها ويكون حاجات كويسه اللي هي فيها عينات موجوده في موقع الواد فبين قصدي ايه تاني ياسر موديفيكيشن مش عارف الكلام ولا ايه ها ياسر موديفيكيشن طب تعالوا حقناكوا ان في فعلا ابو ياسر هيخلص الدور. بص بقى جماعه بص فاونتن قال ايه؟ اخبارنا دي كام كام يا ريس؟ صفر صفر فيري جود. مش عارفين تقول معاهم يقول لك مين بيلعب بقى؟ يقول لك مين بيلعب في المشط ده؟ مشط مشط مشط مين ده؟ ده اسمها الجزائر و ورواندا جزائر بينافسوهم على كاس العالم يعني. يعني لو جزائر كاس انت كويس كده خد سايد. جماعه بصوا بقى جدع عشان احنا نشوف اخر ربع ساعه بره. بصوا يا رجاله ولا بص فهمت قال لو واحد جالك عنده سكيميا في رجله بطنه كلوديكيشن بيسموها فهمت تايب 1. طب لو جاله كلوديكيشن بيسموها تايب 2. لو جاله ريست بير يسموها تايب 3. طب لو جاله اذر مانيفستيشنز اوف بريجانجرين يسموها تايب 4. يبقى غير السكين ايه؟ سكين يا بطنه كلوديكيشن لوحده. جاله كلوديكيشن سواء مايل او سيفير سيفير كريبل كريبلين معجزه يعني فاهمين؟ يسموها اثنين ريست بير ثلاثه الاذر مانيفستيشن اوف بريجانجرين اربعه. طب ايه اللي ناقصه؟ انا في رايي كان المفروض يزود واحده كمان ما تبقاش اللي هي دراي لو كان قال دراي جرين كده لخص السكيميا كلها يقول لك سكيميا يوروتروفيك تشينجز بطنو كلوديكيشن بعدين يجي له كلوديكيشن يعني ريست بيه بعدين ما نفتشش بريجن جرين وبعدين جان جرين فما حطش جنجرين، ما اقدرش احطها، والا لو انا حطيتها كنت هسميها ايه؟ ياسر موديفيكيشن. طب بيسموها منطقيه ولا لا؟ هو يحط دراي جنجرين يبقى اسهل السكيميا كلها، برضه ما حطهاش عشان انا ازودها، بس المفروض كانت تتزود وسميها ياسر موديفيكيشن بفورمات كده اسيفيكيشن. ماشي حضرتك؟ طب برضه دي سهله، الاغلى بقى. طب انا هقولها وانتوا سبع ايه؟ بص لا يا جماعه عشان عايز اكتب لها منهم قوي، خلي باين عليا مش باين بقى. جماعة لك ما تزال كل عمال تدير بقى مش كده مرة مالنا ولا مش مرة على الموضة عمال انت ولك انا مرة لك مرة لو بتاع ايه مع الغد الليل جماعة اعوذ بالله من امرك بص لا والله مرة كنت عامل لهم بص يا جماعة انت تعبان كده انت اسف ثلاث ساعات قالوا انت كده تعبان انت تعبان ما انت لو كويس هتعمل ايه؟ يا جماعه بص ايه بقى البوينتس؟ بص بوينتس ستيجنج قسم سكيم ستيج واحد اثنين ثلاثه. طب انا هقولها ولو انتوا رجاله وجدعان ماسكين قولوا السبب. بوينتس ده قال بقى انا وياسر انا هقسم لك الكلوديكيشن بين ثلاثه ستيجز. العيان بيجي له كلوديكيشن ازاي يا عروسه؟ بيجي بيمشي بيجي له كراك بيقف يرتاح البين يروح. قال لك ساعه ما يجي له الكلام قول له ما تقفش كمل يا ماشي كده ما تقفش كمل كمل امشي قول له ايه اللي هيحصل يعني خلي رجليك توجعك زك عليها وامشي ايه العين حاجه من ثلاثه في ناس قال لك لما انا مشيت الالم قل في ناس قال لما انا مشيت فضل ثابت ناس قال لك زاد جدا فاضطريت كان لازم اقف ما اقدرش يعني بص البين احنا دايما ايه بيجي البين بيقف طب لو كمل ايه اللي يحصل؟ حد سال السؤال ده صح؟ وبوينتس اول واحد قال لك ايه؟ هو يجي له الكلام بيقف. طب لو تحامل ومشي ايه اللي بيحصل؟ لان في نوع يقول لك ايه؟ لما انا كملت الالم راح. وانا لما كملت فضل زي ما هو، فبيزيد ولا بيقل؟ واحد يقول ايه؟ لا لا لا ده زاد جامد جدا واضطريت اقف غصب عن خلفوه ما فيهاش كلام. ولا عايزين نعمود من الوجع. فسمى لما يقل واحد سابق اثنين يزيد ثلاثة، لو أنت راجل قول لي، بص مش دكتور تفسير في الوقت، ما تبصش، مش موجود، إذا التفسير عميق جدا بس عايز واحد ذكي زي كده يفكر، ليه الألم يقل؟ ليه مسافة وليدي؟ التفسير تاني لما أقوله حدث أنا ما عرفتوش. ها؟ طب وليه ما عملتش الثاني؟ يعني هو محمود بيفكر بذكاء، بيقول إيه؟ مش جاهز يا باشا هو عايز يبصر طب لا تفصل له وقت كل الميتابوليك سيرفيس في الفرع عمل جلطه ريليشن عمل جوش فالبين راح ما لحقهاش فلما تطلع في الثاني وفي الثالث صح صح شاطره وإذا كان برضه هي بس هي هي القصه هي بيحصل كده تقول بس ليه بقى؟ يعني ليه ساعات يحصل لها وش؟ ساعات ما يحصل لها نص نص وش؟ ساعات ما يحصلهاش وش؟ الإجابة الصح زي ما أنت قلت الإسلام قال اللي هي إيه؟ قصة كولاترالز من الآخر بص لو كولاترال افيشنت بص لا افيشنت بتفتح وتنشر كل الميتابوليك سيرفيسز والبين يورو لو كولاترال مودريت بتنصب عند نفس الدرجة لو عنده فيري جود كولاترال بيفضل الميتابوليك تزيد أكبر لازم يقع أيوه يبقى قصة إيه؟ بس إن محمول إيه؟ هتعمل فاسو دايلاتيشن فاسو دي إيه؟ برضه لسه بشكل وش ولا كميه قرف. ها؟ ما انتش فاكر، لا انت مش مركز، ثواني هكمل كلام، جدع هكمل كلام، لا انت مش قادر تفهمها ازاي؟ بص هي هتحمل برضه غلطيشن لايه؟ فمين قال له ايه؟ هي الكونتابوليت هتدايلت ايه؟ في الكولاترال، بص هي القصه ايه؟ بص ادي رجليها ده مقفول في كولاترال، لو الكولاترال دي موجوده جود هتفتح وتحصل وتعمل وش. طب لو كلها الموديل برضه هتفتح على قدها تعمل وش على قد ما تقدر بحيث على الاقل ما تزيدش طب لو كلها البور بالظبط هتفضل ايه؟ مفيش حاجه تضايقك يفضل الدورات تزيد لغايه ما القلم يوقف القصه دي كلها لو كلها ويل ديفلوب ولا مودريك ولا بور ويل ديفلوب ويل ووش بور هيزيد لو مودريك هتفضل اي سؤال حضرتك فهمتوها يبقى يا عندي ايه؟ ها؟ نرد عليك بين، نرد ها؟ ايه ده ايه ده؟ ها؟ بين شوف شينجز لا بس على هذا خلاص كل اللي جبتش انا مش هرجع لها تاني يعني مره جيت وانفستيجيت وتريد ده انا بتاع دول انفستيجيشن بس كنا اشتغلنا الانفكتد في الاول شويه فاهمين؟ لا مش هرجع للكلينيكال بيتشر ما تحلموش مش اقل من كده يا جماعه بص لا في مفيش وقت ليا وقت ليا ده السبب يا جماعه مين تاني راوند؟ اللي عندهم امتحان تاني انت عندك امتحان ايه؟ طب نتكلم ليه طيب؟ يا جماعه بص بص في بقى مانيفستيشن اسمه النص دي بقى حاجات زي يقول لك ايه؟ ممكن تلاقي العيان دايابيتك طبعاً عارفين دايابيتس طبعا بيزود اسيد كروز وسكيميا اللازم تسعى ده الكلام بقى حتى اللي بنص بس فريد لازم كده بص تلاقي انيميك تبع انيميا بتزود بالسكيميا عشان بتقلل الهيموجلوبين لازم تسعى على امبوتنس ليه؟ ايه العلاقه بين امبوتنس وسكيميا؟ يا ابني ما تقول بريس سندروم السؤال ده شوفوا لو استعجلوا ما عرفتيش مشكله يقول لك واحد سكيميك وامبوتنس تفكر ايه ده سندروم اصلا اسمه ايه؟ لوريس سندروم او اورتو ايليك اوكلوزس ماشي على الراجل تمام بص تلاقي الرجل كول تلاقي لا مش عايز كلام بعد كده تلاقي الرجل فيها ويك بالز لو حسيت الرجل من ديست من بروكس من ديست لديست ريكولر كل ده كلام فاضي نسال عن المانيفستيشنز والاسكيميا في الاذر اورجنز مهمه جدا انا مش بتاع كوارع كوارع اللي انا جايبها انا دكتور يعني يعني دكتور تخيل انت انا دكتور الدكتور دي كلمه كبيره جي لي عيان غبي بالنيترو جاو بالاسكيميا وانا بدردش معاه الاقي عنده انستيبل انجينا ده بيستهبل يعني الكارديا كونديشن مور ايرجنت عن اللي هو يعني كونديشن ريت له مثلا 200 متر لا بطل 200 متر ما يحصلش جنجرين بكره دي مش الاستنين بعد 200 متر بيجي له كلام بيرد من تحت قدام ويمشي واللي بقى بس ساعات لما بمشي كده حته صغيره الاقي الوجع هنا واللي سمع واخد قوس تحت اللسان واعمل اي سي جي والعيال محتاج كورونا يا بيبا والغبي مهتم بيه ساعتها تقول له يا ابني لازم تروح دكتور كاردر سيرجن الاول تقول له مو ارجن يبقى انا في الدور ولا في الدور يبقى انا غير تلاقي واحد عنده ادفانس سيريبرال اسكيميا هيجي له ستروك عنده ترابل اسكيميا التكتاك داخل على ستروك فاهمين قصدي وعنده ايه اسكيميا في رجله وهو جاي لي انا برجله لا انا مش بتاع بس الرجول وكوارع ومواسير فاهمين قصدي ازاي؟ ساعات ايوه عشان كده بنزعل منها في شيء قوي لو عملت السيرفي للسكيميا في الازهر والرئيس تعالى على الطريقه اللذيذه من اخوك ياسر دي معلومه كانت داخله في الحته يعني قعدت كده عشان تعبان معاك لكن مش هطول بس الحكايه دي اي عيال عنده سكيميا لازم تاخد منه شيت لازم في نهايه الشيت عليك وتسالي على مستوى السكيميا في افضل حتت من جسمك يعني ما تكملش بس برجل تقول ازاي يا باشا؟ اقول لك الاسس كلو اعجبك اللي جت منين؟ الاسس كلو تحبل تحب يضرب خمسه اورجنز مع بعضهم هم دول الخمسه الكلاسيك ايه هم بقى؟ سيريبرال كورونري اللينك ايزنتري لوفر لينك دول الخمسه بتوع مشهور قوي يضرب سيريبرال سكيميا كارديك سكيميا رينال سكيميا ايزنتري اند لوفر لينك وهو جاي في اللغه بس على واحد بسرعه جدا يعني ترند سكيم اتاكس اقول له مثلا لما تمشي بيجي لك ديزنس تلاقي ديزنس وجهك في عينك دكت كده وقطعها فجاه فاهمين قصد ازاي؟ نساله على وجع في صدره بيسمع في دراعه نساله على السنه السكيم اسال عليها ازاي؟ بوست سيبك انجينا بوست سيبك انجينا ووجع بعد كده عارف بص عارف الكونديشن بتاع الريب هو بيحصل في المصارين كلام تحسه مغص يعني يقول لك ايه يا باشا لما باكل بيجي لي مغص في مصري بعد ربع نص ساعه من قبل هيموتني هو ده الكلام غريب بيت في الانفستر المغص بتاع بيفرق عارف بيفرق بيشتغل مش لاقي دم بيجي لها ميتابولايت وعمال الكلام ده عارف ايه ريزيرف بس تحسها مرض بيسموها بوست سيبل انجينا بوست ايباع سيبل اتاك انجينا يعني ايه؟ انجينا وجع مش معناها تشيست بيه اسمها انجينا بيبدل انجينا مينز بين فاهمين؟ بوست سيبل انجينا وجع في البطن بعد ده بيجيب ادفانس اسكيميا ويحتاج بقى يعملوا عمليات برضه على قولها بقى بتسبستراكشن فهمت قصدي ازاي؟ جميل الكلام ده ماشي حضرتك؟ لا اسالك سؤال ساعات من ضمن الحاجات مش عارف بقى ما تعرفهاش ليه؟ من ضمن اللي شفناه كتير قوي السريبرال اسكيميا حاجه اسمها سبليتنج ستيل فينومينا ايه سبليتنج ستيل فينومينا؟ في الورقه كاتب كلمه كده ومش كاتب الكلام ايه؟ مش كده يعني ايه سبليتنج ستيل فينومينا؟ كلام ده اسامه انا بيجيت سيبوها تخطي تقول كده بتتكلم كلام مش وحش بيذاكر كتير بيجيله سندروم بس كده ما بيذاكرش ساعة ما عرفت السندروم ده يقول لك ده هو ده اللي انا ماشي بيه في حياتي بيذاكر كتير بيجيله سندروم بيقع يقول له ما انا ايه اللي مضيعني؟ لو ما عرفت بالسندروم ده ساعة ما عرفتها وانا خلاص شلت من المذاكرة ايه رايك يا عم الشيخ؟ لكن من قال لا فقد افتى كروت اسمه ايه بس؟ بقول له سب كليفنج ستيل فينومينا مش ده بتاع كروت بص حط السب كليفنج ده اللي هو الكروت هي حاجه بترتب البدن ايه الحال لا والله يا عك لا يا عك لا بجد هي الاقل الوحيده اللي يعني عارفه السندروم هي مش عارفه كتير قوي بس كويس بس كويس هي احسن واحده اللي موجودين القاع مش كده؟ فيلو تعالى اقول لكم دي حته بطنه خايبين هي بص دي الكونتريس اللي بقى في البطنه اصل انا دايما انا كاتب سب كليفن ستيل فينومينا فلقيت كتير طلبه يسالوها بعد حته فقلت اجاوبها لك بص هي معلومه ليك بس ممكن تسافر الامتحان يعني بص ازاي؟ انتوا عارفين ان في ساعات عيال زي ما الدكتور قالت لما يعمل اكسرسايز ليه يذاكر او يكتب او يحركها او يعمل اي ايفورت مانيوال يلاقي يجيله ايه؟ يقول لك يا باشا العين يجي لك تفتكر الاول بيتدلع عيني لما جيت لما بحرك ايدي اليمين او اعمل ايفورت او العب اي حاجه الاقي نفسي دق وهقعد اشوف الحاجه اتنين فتقول لي يا ابن الهبل ايه يعني لما اتحرك ايديك شفت تقول حاجه اتنين وايه اللي مره بنت امتياز كنا عيال وكنا نواب فعيان يقول لها كده افتكرته بيعكسها بيتدلع يعني انت عارف انا لما كنا نواب العيال الامتياز بيكشفوا فتقفل ان انتوا كلكم متخرجوا بتحس الناس بتعكسك ما اعرفش كلكم بتوع الطب ما انت حاسس بعكس كل بكلمك خالص اصلا تحس ايه يعني ان جبت تارجت كل واحده فيكم حاسه انها ستار وان الناس عينها منها وانت حاسس كلمك اصلا فمين قدر فانا بقولك ايه قلنا في العيال الجراحه وهي البيت دول يعني الادب الادب طبعا لقيت حاجات ثانيه ان هي ممكن تكشف والباب مقفول عليهم فا وايه تسالكت ايه الكبايه وفتح الباب جاي مين؟ طبعا انا ماجي بقى لازم اروح للرجال ورحت شد معاك بروفلاكتك ما اعرفش ايه اللي حصل انا مش عارف ايه قلت له ايه الهدف؟ رحت جاي ايه بقى ايه؟ عشان نايب واحد بقى هيقول لك يا عيني قول انا ربيت خلاص الدكتور ايه وكل حاجه تصلى انت معاك ايه؟ انا معاك فلوس تجار خلاص يعني ممكن تخطبه فاهم قصدي ولو بالظبط كده وهو مصري طبعا من غير الموضوع فاهم قصدي ازاي؟ جيني يا كاتب خليك تكتب كتابك عليها النهارده فاهمين؟ روح هات البوليس من بره والتاني راحت معيطه هي عيطت وانا حصل لي باظت اكتر لا الموضوع وصل لعياط كده بص يا دكتور ايه كده حقك قليل ومعلش معلش عادي جدا وهنصلح ايه بقى اللي حصل؟ معيانا دايما يعني قلت بدل ده كان فعلا واضح في الطريق العادي فانا سبت ايه اللي حصل؟ الله يغزلك يا دكتور والعين قاعد يعني يترعش وبدات واد زي شعراني كده قلت له هات البوليس حاضر يا راجل يفرح بالايه؟ بالمصايب عندنا نقطة شرطة بقى بتروح البلد والبوليس دلوقتي عشان الكاش ده هيودي اسم الوالد النهارده دلوقتي. يا ست ايه اللي حصل؟ احكي لي انا اخوكي ما تتكسفيش انا هبص الناحية التانية واقول اللي حصل. بعدين البوك اللي حصل احكيه عشان لازم تتصرف. وجيت بقى ايه؟ انا دماغي راح لحاجات غريبة. ديما بتقول ايه؟ اصل يا دكتور انا بكشف عليه بقول له مالك؟ بيقول لي لما بحرك ايديا بدوخ. طب ماشي ايه بقى؟ ايه اللي ده فين؟ بقيت عايز اسمه ايه؟ هدوء عيني. قلت له ايوه دكتور سيبك من ده، انا بتكلم اللي حصل بقى بعد ما حرك ايده ده مثلا وقع عليك مثلا ولا ايه؟ قلت لا في ايه؟ قلت له ده اللي حصل؟ قلت له اه. طيب تعالى يا ولد اسف الواد ده مش ده يا كعيب طلع عينك يا كعيب انا اسمك. طب احنا اسفين بس هي الاخت اجنورنت ما تعرفش ده ها؟ الواد وطلع الواد عنده شاب كليب ستيف فينومين. ايه بقى لما بيقول لها لما بحرك ايديا بس هو قال لك ما يعرفش يقول ايه؟ هو قال كده بتقول له ايه؟ قلت له لما بحرك ايديا بنفس الاخت حتى بصي انا بحرك ايديا هي بقى افتكرته ايه بتدلع واستديني الحين مش قادر اه يا لهوي لا ما انا ما عملتش حاجه دلوقتي بص ايه اللي حصل تعالى على دماغك بص جماعه بس هقولها مره واحده عشان ده كلام بتاع اسامه عارفين السبكليبيان افتر اهو بص من فيرس بارت اوف سبكليبيان بص جماعه هو بيتقسم للسكالس انتيرور فيرس وسكند وشاد بيبقى حاجه اسمها الفيرتبرال سيستم والاثنين فيرتبرال عند البونز بيعملوا البازلر اسمه فيرتبرال بازلر سيستم لو حصل اسيروسكليروزس بص بقى جماعه حصل اسيروسكليروزس في السبكليفيان ارت بص اهو بروكسيمال فيرتبرا لما يجي العيان يعمل اكسرسايز للليمب دي في مشكله بيجي يعمل لها اكسرسايز او يحركها هو عايز دم زياده يغذيها لكن السبكليفيان مقفول فبيبتدي يعمل ايه؟ ياخد دم من الفيرتبرا فمن ارض ازاي؟ عشان يغذي الايه؟ الابر ليمب هيحصل ايه؟ الفيرتبرال ارتري ستيلز بلاد بص السبكليفيان ستيلز بلاد من الفيرتبرال طب يحصل ايه؟ الفيرتبرو باسيلر ده بيدي جذع المخ بيدي ايه؟ اللي هو البرين ستيم فبيحصل برين ستيم سكيميا فعلا يجي له انفرتايبل ديبلوبيا فهمتوها بس يا بص فهمتوها لا فهمتوها كده؟ اقولها تاني بص الفيرتبرال لما يتقفل يا اسا خمسه بص بس اخر معلومه الفيرتبرا يتقفل يبتدي يعمل ايه؟ ياخد دم السبكليفيان يتقفل ياخد دم منين؟ من الفيرتبرا يعمل اسكيميا في البرين ستيم. اخر سؤال هسأله وجاوب الحصه الجايه. جماعه السؤال بقى الاخير نقفل بيه حصتنا ها؟ بيقول جاي عيان بيشتكي تبتدي بيه حصه جايه فكرت تبتدي بيه السؤال ده بيشتكي من هو ماشي هو ماشي بيجي الوضع في رجلك كنت جاي تسليم وجاي تقص ارثرايتس جايز حاجات كتير توجع رجل اللي ماشي قص ارثرايتس فينس بين ديسك برولابس اي حاجات كتير وجع قلت له هات يا ابني رجليك كده حسيت لقيت البطس محسوس دورسالس بينس محسوس السؤال بقى هل ده دليل كافي توكسكلود سكيمي؟ عايز تعمل ايه؟ ها؟ تداوم؟ اما لو الناس كلها وداهم لا طب انا بتكلم كنا مسؤول بقى جوه حصه الاستعداد النهارده كفايه فاهمين قصدي؟ فهمت السؤال؟ تعمل ايه؟ واحد بينه وبين مع المشي حسيت لقيت البط محلول هل ده اكسكلود سكينه ولا لا؟ مره جايه نجاوب السؤال وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.